بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعلمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فإن شاء الله عز وجل هذا هو الدرس 29 في شرح هذا المتن المبارك، متن الشبراوية. وطبعا احنا خلصنا شرح المتن المذكور، ونكمل هذه الدروس تتميما للفائدة. وهذا إن شاء الله هو الدرس 29، وهذا هو الدرس قبل الأخير. إن شاء الله لسه في درس كمان في تتميم الفوائد، حتى يعني يحصل الطالب على معلومات مفيدة، وعلى ما به يستطيع أن يكون قد دخل هذا العلم بهذا المدخل الجيد إن شاء الله عز وجل. بعد أن انتهينا من ذكر بعض الفوائد في الدروس الماضية، زي ما تكلمنا عن أحكام الجر والمجرور وأحكام شبه الجملة، وتكلمنا برضو عن موضوع اللي هو ما يعمل عمل الفعل، زي اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر والكلام ده. يحسن بنا كذلك أن نأخذ الباب المتعلق بالجمل، وإن شاء الله عز وجل في الدرس الماضي، في الدرس القادم اللي هو 30، هنتكلم عن الجملة الإسمية والجملة الفعلية. وأصلا الكلام ده يعتبر مر معانا في درس الفاعل ونائب الفاعل، وبتكون الجملة فعلية، ودرس المبتدأ والخبر وبتكون الجملة إسمية، والجملة الفعلية هي التي تتكون من فعل وفاعل أو فعل ونائب فاعل. زي إيه؟ قام محمد، أدي فعل وفاعل. وزي مثلا خلق الإنسان، أدي فعل ونائب فاعل. والجملة الإسمية هي اللي بتتكون من مبتدأ وخبر، زي محمد مجتهد، فمحمد مبتدأ ومجتهد خبر. وطبعا التركيب ده إن شاء الله نتكلم عنه في الدرس 30، وهنتكلم إن شاء الله في الدرس 30 كما سنأخذ عن إعراب بعض الأساليب اللي برضو بتمر معنا في الكلام، أسلوب النداء، أسلوب التعجب، الجملة الإسمية، الجملة الفعلية، النواسخ، الاستثناء. يعني هناخد بعض الأساليب ونطبق عليها الإعراب العملي حتى يحصل لنا تصور جيد إن شاء الله عز وجل. طيب، اللي يهمني معايا النهاردة في هذا الدرس إن احنا ناخذ مسألة مهمة جدا، لا يخلو منها تركيب الجمل المفيدة. وهذه المسألة اللي هي مسألة الجمل التي لها محل من الإعراب، والجمل التي ليس لها محل من الإعراب. الجمل التي لها محل من الإعراب، والجمل التي ليس لها محل من الأعراب. والمشهور أن الجمل التي لها محل من الأعراب 7، وأن الجمل التي ليس لها محل من الأعراب 7 كذلك. يبقى 7 لهم محل من الأعراب، و7 ليس لهم محل من الأعراب. وطبعا يا جماعة، معنى أن لها محل من الأعراب يعني معنى الكلام أن أنت ما ينفعش أن أنت تقول مثلا فعل وفاعل، أو تقول مثلا جملة فعلية وتقوم سيبنا ومروح، زي ما احنا كنا بنتكلم في ايه، في الجار والمجرور. ما ينفعش تقول لجار ومجرور وتسيبنا وتمشي، لابد ان تأتي بالمتعلق الذي تعلق به الجار والمجرور. فتقول لجار ومجرور متعلق بكذا، متعلق بالفعل، متعلق بما يشبه الفعل، جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، جار ومجرور صلة موصول، جار ومجرور في محل نعت، في محل حال كده. فما ينفعش ان انت تقول جار ومجرور وتسيبنا وتمشي. كذلك برضو الجمل التي لها محل من الإعراب، ما ينفعش تقول الجملة مثلا فعل وفاعل وتسيبنا وتروح، لا، لابد ان انت تقول الفعل والفاعل دول شغلانتهم ايه، بيشتغلوا ايه، يبقى لو لهم شغلانة يبقى ده اللي اسمه له محل من الإعراب، او مبتدأ وخبر مثلا. ما ينفعش تقول الجملة كذا مبتدأ وكذا خبره وتسيبنا وتمشي، لابد ان تأتي لنا بالمحل الإعرابي لهذه الجملة إذا كانت من الجمل التي لها محل من الإعراب، لأن هي عبارة عن شغلانة. يبقى الجمل التي لها محل من الإعراب بتشتغل شغلانة، أنت واجب عليك أن أنت تقول لي الشغلانة اللي الجملة دي بتشتغلها. معنى الشغلانة إيه؟ معنى الشغلانة محلها الإعرابي في الجملة. وفي عندي 7 جمل ما لهمش محل من الإعراب، ما انتش مطالب ان انت تقول لي محلهم مع الاعرابي، لان هم ما لهمش اصلا محل في الاعراب. وقلنا ان دول 7 ودول 7. فالجمل التي لها محل من الاعراب نبدا بها اولا، نبدا بالجمل التي لها محل من الاعراب. والجمله الاولى هي الواقعه خبر، الجمله الواقعه خبر، سواء كانت خبر لمبتدأ كما هو الأصل أو خبر لناسخ، أو خبر لناسخ. يعني إيه الكلام ده؟ يعني يا جماعة إحنا كنا قلنا إن الخبر ينقسم إلى أقسام، قلنا إن الخبر ينقسم إلى أقسام، منها أن يكون الخبر مفردا وهو ما ليس بجملة ولا بشبه جملة، زي محمد مجتهد، فكلمة مجتهد خبر مفرده. وممكن يكون الخبر شبه جملة اللي هو ظرف أو جار ومجرور، زيد فوق السطح، يبقى فوق السطح شبه جملة خبر، وطبعا تفصيله عدى معانا، وهنتكلم برضو في الدرس الجاي إن شاء الله عن إعراب التركيب ده بالتفصيل، بس يعني خلينا نتجاوز ونقول خبر. يبقى شبه جملة خبر اللي هو الظرف والركب أسفل منكم، أو شبه جملة اللي هو الجار والمجرور الكتاب في الحقيبة، يبقى دي شبه جملة هو، مرة وقع ظرف ومرة وقع جار ومجرور. وممكن يكون الخبر جملة اسمية، وممكن يكون الخبر جملة اسمية، زي ما قلنا الحاقة ما الحاقة، يبقى الحاقة مبتدأ أول وما مبتدأ تاني، والحاقة خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. ولباس التقوى ذلك خير، زيد جاريته مسافرة، تمام. يبقى برضو نفس الكلام اهو، زيد أبوه مسافر، زيد جاريته في السوق، يبقى الخبر وقع جملة اسمية هو، أو يقع جملة فعلية، زي إيه؟ زيد يلعب بالكرة، فجملة يلعب بالكرة تعتبر خبر. يبقى إيه الكلام ده؟ يبقى الجملة الواقعة خبر لمبتدأ. ما ينفعش ان انت تقول لي ولباس مبتدأ، تمام، والتقوى طبعا مضاف اليه، لباس مضاف والتقوى مضاف اليه، وذلك مبتدأ، تمام، وخير خبر المبتدأ، وتسيبني وتمشي. ليه؟ لان انت كلمة التقوى او كلمة لباس انت لسه ما جبتهاش الخبر بتاعه. يبقى ما ينفعش تقول لي ان ذلك مبتدأ وخير خبر المبتدأ وتسيبني وتمشي. ليه؟ لأن الجملة هي لا محل من الإعراب. يبقى تقول لي والجملة الإسمية من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. فهمنا يعني إيه الجملة لها محل من الإعراب؟ يبقى الجملة الواقعة خبرا، سواء كانت خبر لمبتدأ زي ولباس التقوى ذلك خير، أو زيد جاريته في السوق، أو جاريته ذاهبة، أو زيد أبوه مسافر، يبقى وقعت خبر لمبتدأ أهو، أو وقعت خبرا لناسخ، أو وقعت خبرا لناسخ. ونخلي بالنا من خبر الناسخ، لأن إذا كان الناسخ يرفع المبتدأ وينصب الخبر يبقى هتبقى في محل نصب، وإذا كان الناسخ ينصب المبتدأ ويرفع الخبر هتبقى في محل رفع. تاني، احنا بنقول الجملة الواقعة خبرا سواء كانت جملة اسمية او جملة فعلية تبقى لها محل من الاعراب وهي في محل الخبر، طيب إذا كان خبر لمبتدأ زي زيد أبوه مسافر هتبقى الجملة في محل رفع خبر وخلاص. طيب إذا كانت هذه الجملة خبر لناسخ ننظر نشوف النسخ ده عايز إيه، نشوف النسخ ده هو عايز إيه. فإذا كان الناسخ يرفع المبتدأ وينصب الخبر زي كان وأخواته وزي كاد وأخواته الاثنين بيرفعوا المبتدأ وينصبوا الخبر، يبقى الخبر في محل نصب إن، يبقى الجملة طبعا الجملة في محل نصب خبر الناسخ تمام. وإذا كان الناسخ ينصب المبتدأ ويرفع